وضمه إلى صدره وجرده ثوبه وأخذ يقبله من فمه إلى قدمه وثم قلبه قبلة حد قبلة بالقفا وبعدين فتح فمه وقبل على أسنانه ويبكي. النبي يقول له لأصحابه يا رسول الله انت تجرد الصبي من ثوبه وتقبله وجها وقفا ما رأيناك تصنع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن ولدي هذا سترض الخير صدره وظهره. وقبلته على أسنانه سوف يضربه خصمه ألا لعنه الله على أسنانه. وفعلا ضرب الحسين على أسنانه وشفتين. وذكر الحسين قال في ذات يوم دخلت على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله أصحابه بما فيهم أبي بن كعب يقول لما رآني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قام واستقبلني وضمني إلى صدره وهو يقول أغلا وسهلا بك يا أبا عبد الله يا خير أهل السماوات والأرض. فقال له أبي بن كعب أولست أنت خير السماوات والأرض؟ قال بلى ولكن الله خص الحسين بخصال ما خص بها أحد سوى لا نبي ولا وصي نبي. من بين هاي الخصال ركب الله في صلب الحسين تسحة أنوار أولهم علي زين العابدين وآخرهم المهدي. فالحسين عليه السلام أبو الأئمة. يقول النبي وإذا استوت القيامة ينادي منادي فليقم زين العابدين فلا ينهض إلا علي بن الحسين. وهكذا كان يقبل الحسن على فمه ويكثر من تقبيله ويقول إن ابني هذا سيقتل مسموما. وفي ذات يوم من الأيام خرج من بيت فاطمة وحمل الحسنين النبي صلى الله عليه وآله. النبي بنقول لك النبي شيء الحسن والحسين ويتصور يعني تبادر ذهنك يعني فد رجال رجل كبير ابن جوال سيد نبي كذا رسول الله اللي هو أشرف خلق خلقه الله وأول نور ابتدى الله بخلقه هو نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يعني ماكو شيء أحلى من محمد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي الذي يتحرك لحركته من في السماوات والأرض ويسكن لسكونه لخياله هذا النبي العظيم يطلع من بيت فاطمة شايل الحسنين أولاد علي وفاطمة مخلي الحسن على كتف الأيمن فوق شايله وتعرف شلون ده شايف فتح حرمه شايله ولده على متنه رجل على صدره ورجل الثاني على ظهره شايف يولا. فهذا مولانا شايل النبي شايل الحسن هالشكل وشايل الحسين هم نفس الموضوع رجل الحسن والحسين يضربان على صدر رسول الله ورجلان يضربان على ظهره ويلتقي به أحد كبار الصحابة المعروفين لما رآهما بخبخ لهما وقال نحمد جمل جملكما. انتم وين راكبين وين قاعدين؟ نحمد جمل جملكما. ايش قال النبي؟ قال له ونحمى الراكبانهما ونعم الراكبان هما، دونهم ما يستاهلون هذا المكان ما يجون، ولا أخليهم، هذا الحسن وهذا الحسين ولدا فاطمة الزهراء، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعظمهما. قرأت في الرواية أن الزهراء دخلت على الحسن والحسين، دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وهي تقود الحسنين، وذلك في أيام مرض النبي. لما قعدت قالت له: يا أبا جئتك بحاجة. قال: خيرا. قالت: أريد أن تورث ولدي الحسنين منك شيئا. بلش تتصورون أن رسول الله يورث الحسنين، والزهراء تطلب من أبيها أنه يورثهما شيء، شنطيهم قسيمة، بستان، قاع، بيت، دكان، أي كل أخو زحولات، البستان والحديقة والتكان والممتلكات والملك والفلوس، إذا صارت عندك كنت تستغلها وتخليها في موقعها، لا يوم من الأيام تظل بحسرتها وتظل أنت عارف مولانا ما مستفيد منها، تعيش عيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. يعني ايش تتصورون راح الرسول يورث الحسنين يا شباب؟ قالت له: أريد أن تورث ولدي الحسنين منك شيء. فقال النبي: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. وهذا أعظم ما يرث الأبناء من الآباء. إذا عندك أب عظيم ومحترم وترث من عنده مواشك السودة والهيبة، هاي هي السعادة. ملتقي عزيز الإمام علي يسأل الحسن، يقول له: شنو السودة؟ قال له: صنع العشيرة واحتمال الجريرة. هذا الإنسان السديد. من هو الإنسان السديد؟ قال: الذي يصطنع العشيرة، الرجال اللي يكون من لا شيء قوم وأخوة ومحبة مبنية على الإيمان والألفة، ويجمع أهله وأخوانه وأصحابه. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من عزي، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله وحمل الجريرة. هذا ما عنده الساعدة، وهذا محتاج تمد يدك إلى، وهذا ناقص عنده بعض الأمور تتممها إلى، وهذا حمل الجريرة بالنسبة للإنسان اللي يتمكن. وما كلف الله نفس إلا وسعها، وإياك أن تشعر في يوم من الأيام بالبخل. ودائما خل علاقتك بالإنسان صاحب النفس الكريمة. قال علي عليه السلام: لا تعاشر. اسمع كلام الإمام علي، هذا أبو الحسن ربان الكلام سلام الله عليه، أبو البلاغة، أبو المعرفة، أمير المؤمنين، يقول للابن، يقول له: يا بني لا تعاشر نفسا شبعت بعد أن جاعت، فإن الخير فيها دخيل. ملتفت لهذا الكلام، يا بني لا تعاشر نفسا شبعت، صار عنده ثروة بعدما كان ملخلق فقر. يا بني لا تعاشر نفسا شبعت بعد أن جاعت، فإن الخير فيها دخيل. يا بني وعاشر نفسا جاعت بعد أن شبعت، فإن الخير فيها أصيل. ولذا قال أمير المؤمنين الحسن: إذا ألح عليك كلب الزمان، كلب الدهر، واحتجت وتريد مساعدة، تدري وين تمشي؟ قال له: وين أروح؟ قال له: روح لذوي البيوت الصالحة، للناس الخيرين المعروفين بالعطاء بالكرم بالخير. وإياك وأن تطلب الطياسيج والقراريض، يقول له ولا طيسة ولا ولا ولا قيراط. طياسيج والقراريض قيراط ما ينطي، لا تطلبه من أغلى الأيدي اليابسة والوجوه العابسة. وأنا ذكرت لكم قبل كم ليلة ذاك الوافد الأجل الحسين عليه السلام، قل له أبا عبد الله، هذا الكلام مو عبث أحكي، أريدك تنشد بآل محمد، ترى ما يشدك بآل محمد إلا طباعك، إلا أنت مبني من الداخل مو مهدم من الداخل، هو بس جايني تلطم لو قاعد بالقراية لو رايح مشي للحسين، وانت كلك حقد وكلك عداوة وكلك ظلم وكلك أنانية وكلك شر نعوذ بالله. وعباد الله ما سالم لا من إيدك ولا من لسانك، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، كون انت مبني من الداخل حامر من الداخل، روحك متصلة بالله حامرة مزمعة، كل قطرة من دمك تجري بحب محمد وآل محمد. هذا لما أريد تنشد بالكرم والعطاء، لأن هذا اللي يقربك لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا اللي يقربك. على كل حال أنا أحد المؤمنين قبل ما أجي القراءة يسولف لي، يقول أكو فرد واحد يسولف، يقول عنده ببيت شاريع عند أشراف بغداد، عندي يعني مشارف بغداد ضواحي بغداد، فرد وقت من الأوقات قبل كم سنة ما أخذ بسبع ملايين دينار، يعني يقول ما عجبني يريد يبيعها. على كل حال جاء واحد قال له والله أنا فقير وما عندي أخويا وأريد من عندك تساعدني، وحسب لي أب خمسة. قال له أبوي أنا مشتري بسبعة، شلون أعطيك يا أب خمسة؟ قال له أنا بعد ما عندي، ما أملك إلا هالخمسة خاي، وأنت تقدر تدبرها. قال له أنا هم ما عندي مثلك. قال له أنت أوجه مني مثلا فأنت ساعدني. يقول قلت والله ساهم مات المليونين الله يدبرهن، يلا عم ما يخالف. يقول يحكي لهذا المؤمن ويسمع كلامي، يقول بنفس الليلة كأني أمشي على الجسر مال الأعظمية بين الكاظم والمعظم، يقول وإذا السيارة جاية وقفت قال اصعد، يقول طبعا أنا تعبان وأريد أصعد، قال له اصعد سمعت كاسيت قرايه، يقول يقرا بها كذا احد الخدام الحسين. قلت له علما للقرايه ومنو جابها ومنو سمعها؟ قال له هاي القرايه يسمعها من يندب صباحا ومساء ويبكي عليك بدل الدموع دما. قال له انت صاحب الزمان؟ قال له انا صاحب الزمان. تدري ليش جبت سيارته وركبتك؟ قال له ليش؟ قال له على حساب المليونين اللي اعطيتهم لهذا الفقير. هاي الامور هالاعمال تنجيك من البلوى ومن الفقر ومن المرض ومن المشاكل ومن المصادفات والمصادمات اللي ما لها حساب. بهذا الله يدفع عنك البلاء إذا كان مصحوب بالولاء لمحمد وآل محمد. اجل الحسين الأعرابي قال له مولاي أنا سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا سألت حاجة فاسأل أربع أشخاص أو أربع أصناف، الأول الحرب الشريف، والثاني الموالي الكريم، والثالث اللي يحمل القرآن، والرابع صبيح الوجه اللي منفتح الأسارير مو غليظ. عرفت ولا؟ بعضهم ترى مبزم ونافخ روحه من تشوفه تقول يا رب دخيلك، يظل ركب من مرود لو فرعون واقعا، وبعضهم لا إنسان طيب، وشوفه يعني أن أحسنكم أخلاقا، أن أحسن أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافهم الذين هم يألفون. أنا بلا تعليق على الموضوع. قال له سيدي أما العرب فأنتم سنام العرب وأبناء سرة البطحاء، وجدك سيد العرب وأبوك سيد العرب وأنتم سادات العرب، وأما الموالي فأنتم الكرم عندكم وأنتم أغلق وأساسه وأغل الجود، والقرآن أنتم حملته وصباحة الوجه. سمعت جدك رسول الله يقول من أراد أن ينظر إلي فلينظر إلى الحسن والحسين. قال تفضل شنو حاجتك؟ قال أستحي أبو علي. قال له خطها في الأرض وطلب منه. قال له أنطيك وسئل مسائل. قال له أسئلك أخ الحرب، أنت حربي وتعيش بالدواوين والمجالس وكذا، أريدك إيش تفتهم من هالحياة؟ قال له احكي. قل لي مولاي. قال له ما يزين الرجل؟ قال علم معه حل. تجي صدق واقع نشوف لك بعض الزلم رجال اسطورة شعر لكن احمق نعوذ بالله اخوان، مثل الكبريت اول ما هاي وثقة وشخاطة تقول راح يعني الوزن خرب ملتفت بمن الوزن؟ الوزن بالحلم بالورع وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض خونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل وليكتمون الغير هم الناس اللي حقيقة متابعتهم صديق صحيحة للإسلام. قال له ما يزين الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأ ذلك؟ قال مال معه مروءة. قال فإن أخطأ ذلك؟ قال فقر معه صبر. قال فإن أخطأ ذلك؟ قال إذن صاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. قال له أنت ضحك الحسين. قال إيش كثر المطلوب؟ قال له كذا مبلغ. قال له هذا المبلغ فوق دينك وهاي من عندي خرجية بعد مقابل المبلغ، وديها لأطفالك وعيالك وقلهم هاي صوغة لكم من الحسين بن علي. هذا أبو علي سلام الله. دول أهل البيت فعليه أن نتعلم منهم يا أبوي. فالزغراء سلام الله عليها قالت لي يا أبويا أورث ولدي. قال الحسن له هيبتي وسوددي، والحسين له جرأتي وجودي. وفعلا إذا شوف الحسن من بعيد يتخيل لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى هذا الإمام الحسن كريم أهل البيت بأبي وأمي، ما قصده قاصد ورجع خائب أبدا، وكان موصوف بالكرم. حتى أن سائلا قال دخلت على الحسن وأحببت أن أسأله مبلغا من المال محتاج إليه. يقول شفت هواية وادم قاعدة فاستحيت أن أذكر حاجتي للإمام فأرجأت مسألتي. قلت خليها غير يوم، إشي أكو ناس يستحون. يقول وفعلا طلعت. يقول من طلعت الإمام تلقاني طلع سره. قال أنت تريد هالمبلغ؟ قلت له نعم. قال تفضل هذه السره وهذا المبلغ اللي تريده. قلت له سيدي وأنت تعطيني قبل أن أبوح لك بحاجتي؟ قال نعم. نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ما وجه من يسألوا. صلوا على الإمام. بعد تعال شوف التواضع عند الحسن. ترى بعضهم نافخ روحه أبو يتبن من قال لك أنا خاض فلان، يعني مثل البغال منو خالق؟ قال الحصان مثلا. يعني عزيزي يا حبيبي بعضهم هالشكل يتغاه والله كذا ما يخالف على عينه وعلى رأسه يا أبوي. بس تعال ارد شوف انت عرفت يعني تساوي لك قلامة أظفر من أظافر الحسن بن علي. سلام الله عليه. إذا الوادم تتفاخر بالآباء والأمهات، الطيني آباء وأمهات وأجداد وعشيرة مثل عشيرة الحسن بن علي، وآباء مثل آباء الحسن، ياهم طيني من بني أمية، من بني العباس، من بني فلان، من بني فلان، من جميع العشائر والقبائل والدنيا. هل أكو شريحة بالكون تضاهي محمد وآل محمد؟ سلام الله عليك. ابن أبي الحديد يخاطب الإمام علي سلام الله يعني. أقول فيك سميدع، كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. هذا الحسن العظيم الإمام الكريم يطلع رايح للمسجد، فقراء قاعدين يأكلوا لهم كسيرات خبز وقاعدين بالتراب. الإمام يسلم السلام عليكم. وكان الإمام يقول سمعت جدي رسول الله يقول خيركم من يبدأ صاحبه بالسلام. فكان الإمام يسلم على كل من يمر عليه، وأحيانا يسبق اللي جاي وهو قاعد يقوم له ويقول له السلام عليكم، وهو يسبق الإمام سلام الله عليه يعني. قال له وعليك السلام يا ابن رسول الله، تفضل وكل معنا، تعال كل ويانا. هذا الإمام الحسن سلام الله عليه. أنا من أشوف مثلا هذا عالم وهذا متمكن إيمانيا ودينيا، وذاك صاحب خير وهذا صاحب مبرات، أنا يتبادر ذهني إلى أهل البيت سلام الله عليه. أشب أخهم أرد أشوف أكو بريحة بريحة بنفس من آل محمد. يقول لا هاي قضية عرف مولانا هو هالشكل. فعلى كل حال كون بيه نفس، إذا ما بيه نفس من محمد وآل محمد دير وشك وروح، ما بيها فائدة أبدا. قول بيه نفس، أكو قضايا مصطنعة نعوذ بالله. المهم هاي جبلت الحسن، قال له تفضل معنا، تفضل مولانا أكل ويانا. قال نعم أأكل معكم، إن الله لا يحب المتكبرين. ونزل الحسن. أنا هذا البرذع جاسم من أمر لي على فقراء مثل ذولة وجبته وعبايته ويقولوا تعال اقعد ويانا سيد كل، أقول ذولة ما يستحون معتهم احترام، أنا فقور الحفاية تعال اقعد ويانا وتدمر عبايتي وجبتي بالقاع. أسألك بالله سؤال، يصير هذا الكلام لو ما يصير؟ لأني مخربط ما أفهم. شوف الحسن شلون ابن أمه وابن مجتمع وينطح بايته اللي هي ثمينة. الواحد فقير، واحد قال له من الحضر بشي يمشون الحاشية وحواشي دائما مخربطين، قال له لا مولانا هذا شوف له شرد يلبسه كافلي منطيع بايتك هاي. قال له هاي الدنيا دوارة، يوم لك ويوم عليك. هذا الآن يحس عنده إحساس ما عنده، ويشوف غيره لابس وكذا يظل بقلبه حسرة. لكن هذا اللابس إذا انطى أحسن ثيابه وأحسن البرعنطة راح يزيد ما في قلبه، راح تظل قال يظل قلبه عامر من تدور الدنيا، ويصير صاحب خير وصاحب حل وعقد ويتقدم، ما راح يحقد، راح يفعل الخير ويفعل المعروف ويقول هيك سوى الحسن بن علي. هالشكل أهل البيت يربون الناس. وماكم أنت تشوف لك واحد منفوخ وتافخ روحه متكبر، والله إيش أنا وظيفتي كذا أو أنا أتمكن من كذا ومتغاوي، وأنا شايفهم ذولة هم اللي يشكلون الخطر وهم يشكلون البلاء وهم سبب الدقب اللي تنزل من الله. ألا لعن الله المتكبرين الظالمين، أولئك هم الظالمون، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه. أبدا، ترى ما أكو مكروه بالدنيا أصلا مثل المتكبر. بس أكو ناس تتملق له، بس أقول له ترى كذب لا يقش ملوك أبدا، هذول لهم شغلة عندك، عرفت ولا؟ فأخوي أنت إذا أعطاك الله نعمة تواضع، تواضع تكن كالنجملاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو في طبقات الجو وهو وضيع. نعم يا عزيز، اجى الامام الحسين قعدوا وياهم واخذهم بعدين البيت واكرمهم وكساهم. هذا الفقير اللي يشوف مثل الحسن يرأف بي، هذا بعد تظل بقلبه حسره، يتألم يتأذى مو شكل. وهاي طبعا واحد ما يقدر يديرها، لكن اني وانت والحجي والاخ والاخ وهكذا والساده وكل من يقوم له بجهه مو شكل وهكذا، والمدير العود يصير عندنا تكافل اجتماعي. ومن تصير عندنا هاي النيه، نية الرأفة والرحمة والأخلاق والترتيبات، الله شنو شغله هنا؟ يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني، إني أنزلت رحمتي على أهل هذه الأرض ورفعت عنهم البلاء، وأنزلت عليهم النحمة ورفعت عنهم النقمة إلى يوم القيامة. صلوا على إن شاء الله. شو يسوي به؟ ليش يعني يأذينا ويظلمنا؟ ولا حاش إلا نظلمنا أو يذبنا بالنار أو يعاقبنا ويمرضنا. الله يريد لنا الخير، لكن شنو اللي يسبب هاي القضايا الأمور هاي؟ على كل حال يا أعزائي، كلامي أنا تكلمت عن الحسن، بس أنا هواي ودي أحكي عن الإمام الحسن، بس الليلة غير مناسب أنه نحكي عن الإمام الحسن وعن ما جرى له وعن كرمه وجوده وعطائه وعفوه ومظلوميته والمصائب اللي شافها وجرحها، وشلون عاش الأعداء وشلون المجتمع اللي عاشه. فرد مجتمع حشبه شيء ببيت الحنكبوت مختلف مشتبك الفتن والمصائب. ولذا أنه في الحقيقة اختصر الكلام، فالقاسم ابن الحسن، القاسم ابن الحسن. القاسم ايش كثر عمره من فارق ابوه؟ عمره 3 سنوات. قال احدهم: كنا عند الحسن يوم وفاته اذ دخل صبي ثلاثي اسمر اللون، اسمر اللون ومعتدل القامة، يقول أقبل وهو يصيح وأبتا، فسقط على صدر أبيه، سقط على صدر الحسن. الحسن فتح باعه وضمه إلى صدر وقبل. قلنا من هذا؟ قالوا هذا القاسم. الحسن عنده عدة أولاد بما فيهم القاسم. ياهو من هو أمه؟ قالوا اللي اسمها رملة أمه واسمها نفيلة، وبعدين لقبت برملة. فهذا ابن رملة القاسم. الإمام الحسن ضم إلى صدره وبعدين شال إيده وحطه بإيد الحسين، قال له: يا أخويا هذا وليدي، أمانة عنك، هذا قاسم ترى عزيز عندي وإلى شان، هذا أمانة عندك، إذا بلغ مبالغ الرجال فزوجه. وبعدين كتب وريقة صغيرة مثل الحرز حوذة، كتبها ولفها الحسن بإيده وربطها على كتف القاسم، قال له: أبويا هاي العوذة احتفظ بيها ولا تفتحها إلى أن يضيق صدرك، يوم من الأيام تحتصر، يصيبك هم احتصار. من يصيبك هم لو احتصار أريدك تفتحها فيذهب همك. فأخذها وخلاها عنده وما أصابها ولا احتصار إلا يوم كربلاء. ذاك اليوم اللي راح للحسين وما خلاه يبرز أول حملة وقال له: أنت وديعة الحسن وأنت كذا. فصاب هم غم، شلون عم بهالحال، وشلون اصحابنا يرحون، وشلون على الاكبر ينقتل، وشلون واني اضل عمري 13 سنه. صاب هم، من صاب الهم ذكر كلام ابيه، فتح هاي العوذه يدي شوف ايش مكتوب بها، آية دعا ايش الموضوع. إذا شوف شنو المكتوب بها هذه، لما فتح وإذا بها: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين في يوم كربلاء وحيدا فريدا، بلا ناصر ولا معين انصره بنفسك، عاد نشر الكتاب واجا يركض ويصيح: يا عمه يا حسين، هذا ابي الحسن يامرني ان اموت شهيدا بين يديك، وهذه رسالته. لما قراها ابو عبد الله بكى، قال لي: يا نور عيني اخاف عليك اني، لانك انت صغير سين وذولا كبار وشخصيات وفرسان، وانا خاف عليك وانت صغير. قال: يا عم الهمم مو بالعمر، بعملة الخلنق عمر جدش كثر، من برز للعامرين وصد الكفور، وانا شبلة وهمتي من همته. قال: يا عمي الهمم مو بالعمر. تجي تشوف أبو عبد الله كبر، أشكر الله، لكن ما عنده همة. قال: يا عمي الهمم مو بالعمر، بعملة الخنق عمر جدش كثر، من برز للعامري وصد الكفور، وانا شبلة وهمتي من همته. قال له: نعم. فأخذ بيده ورجع للمخيم. هذه هنا صاح زينب أم كلثوم: رباط هاتك يا صفية، فلانة فلانة. اجتمعن اجتمعن النسوان، وقال زينب: انطيني الصندوق الفلاني. جابت الصندوق، فتح طلع ملابس للحسن، لزم الملابس ولبسها للقاسم، ولو هي كبيرة عليه لكن يتذكر أخا، يقول لبسه. وهنا سوال فرد قعدة، بس هي مو موضوع عرس وكذا وشيء، لأنهم بحال يوم كان القوم يضايقوهم. بعدين عن الأكبر مقتول، ترى الأكبر أول من قتل من بني هاشم علي الأكبر، والنسوان هاي المخبديها وهاي مخبش عرها وهاي في شاكلها، ماكو عرس. هاي قضايا رمزية، بس احنا نريد نسوي هذا القضية الرمزية، مو شكل هاي يسمونها رمزية. انا شايف بالنجم، شايف بكربلة مرة تجي جنازة قدامها طباقة صواني متروسة شموع وخضرة وملبس وكذا، وحنا يا بشنو هذا؟ قالوا: هذا وليد شباب صاب كذا حاله، كذا انكتل، ما توفى شيء، هم ماخذين يزفون قبره. شلون قضيه الجندي المجهول؟ هذه بدعه حسنه كلش ممتاز، احنا نسوي هذا الصواني والشموع وعلى العاده مو. وهنا تشوف مولاي نسوي زفاف، واريد من الشباب وياي كلهم يرددون: عالقوشامة عجيب وبخور، عدنا عرس بعاشور. يلا كلكم كلكم جاوبوا وياي: عالقوشامة عجيب وبخور، عجيب وشامة عجيب وبخور، الريس عيد سبع عجوز. ما اسمع صوتك جيبو، وين ما تسمعني وياي رذل جيبو الشامع جيبو عريس عدنا. ليش ما اسمعكم جيبو الشامع جيبو الشامع جيبو عريس عدنا بحاشور جيبو الشامع جيبو عريس عدنا بحاشور يا الله جيبو الشامع عريس عدنا بعاد جيبو الشامع جيبو عريس عدنا امشونا بدموع العين زفافنا شو يا حسين امشونا بدموع العين زفافنا شو يا حسين عريس عدنا بعاشور عريس عدنا امشونا بدموع العين زفافا نمشي ويا حسين عريس عدنا للمدينة اسرعوا بعد السلام وصيحوا عندكم عرس ملطف يا كرام وعادت العريس بزفاف العمام تحضر وتنشر للزهور جيبوا الشمع جيبوا مخور عريس عيدنا بعاش عريس عيدنا بعاش خلونا نمشي الكربلاء خلونا نمشي الكربلاء هاليوم جاسم زفته ونعلي ونعلق بالخمى شمع وبالدمع نعجن حنته عادات المعرس بالخلاك تحضر تزف عمومته وجسام بس عم بقى وبالخمز انا بعمته ورمله بيديها تلبسه وتزف ليل خام النسى الريس عدنا بعاشور الريس عدنا خلونا نمشي الكربلاء خلونا نمشي الكربلاء هاليوم جاسم زفته هاليوم جاسم ونعلق بالخمى الشمع نعلق بالخمى الشمع وبالدمع نعجن حنته وبالدمع نعجن حنته عادات المعرس بالخلق عادات المعرس بالخلق تحضر تزف عمومته تحضر تزف عمومته وجسام بس عم بقى وجسام بس عم بقى وبالخمز انا بعمته وبالخمز زينب عمك ورملة بإيديها تلبسها والزفة للخمانسة الريس عدنا بعاشور الريس عدنا بعاشور جيبوا الشمع جيبوا بخور الريس عدنا بعاشور الريس عدنا بعاشور اقرأ بعد خميتك نصباها وحنتك عجناها وشمعتك عذناها روح يا بني روح يا بني روح يا ابني روح يا ابني بالك يا رملة توصل يا ابني بالك لا رحيت بيدك قضيج دام خلي عينك عالدرو مو قلب جدام يا ابن من عمري شظام لو خذيت ايام وش اللي بعمالي بعد لو ماتت احلام خلعني تبرى لك وتماشي يا خياله ودعتك ماله روح يا ابني روح يا ابني روح يا ابني جاوب روح يا ابني يما انا حقي علي لسه عربيتك واكثر من امي الولد بظنون باريتك تكبري وعندي امل راح اقعد ببيتك أنا من الأم تكبري وعندي أما راح أقعد ببيته يا يما عرسك مار علي وبطيف زفيته يا يما عرسك مار علي وبطيف زفيته روح يا ابني روح يا ابني روح يا ابني من ظهر مهره نزل وثنى الركاب يا محمد من ظهر مهره نزل وثنى الركاب يا يما روع عم وصيته وبشفته البسمة من قرى وصيته الحسن الدمع ظليمة وبقلبه قام ويحتضن جسام وشيمة بيد المهور جاب ولوح على أرشابه ولن يسمع جوابه روح يا ابني روح روح يا ابني قال لي يا ابن بزفتك شيعتنا واصيها قال لي يا ابن بزفتك شيعتنا واصيها كل محرم مني زفتك تسويها تطلع صواني وشمع والحافة تبنيها تعجن الحنة بدمع تتذكر جروحك وبعبرة نواعيها وبزفتك تنوحا لريا الرايح بروحا روح يا ابني روح روح يا بني وفي ذلك اليوم حمل القاسم بن الحسن عليه السلام وتوجه نحو القوم وهو يقول إن تذكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزل فقاتل قتال الأفضال يقول بدد الشجعان وملك الميدان قال أحمد بن مسلم قلت واقفا والقاسم كان يقاتل القوم وقد قاتلهم راجلا ورأيت قد انقطع شسعون عليه وطأت عليه يشد وهذا منتهى الشجاعة هذا منتهى الشجاعة القاسم بالميدان يقاتل وانقطع شسع نحله هذا لو غيره يعوف العالى ويروح إلا القاسم غير مبالي بذلك الجمع شوي انتبهوا أولادي اسمعوا صلوا على محمد وآل محمد طفوا هاي الشموع طفوا هاي الأضويات يا الله بارك الله فيكم الله ينور قلوبكم بالإيمان استريحوا انتبهوا هنا احنا سوينا هذا الزفاف الرمزي وهذا في الحقيقة ما كان يحدث هذا في أرض كربلاء وإنما هذا رمزي هذا الزفاف جزاكم الله خير الجزاء يقول لما برز القاسم بن الحسن عليه السلام نحو الأعداء وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب البزن فقاتل قتال الأفضال وقد قطع شسع عليه فراح يشد قال أحمد بن مسلم رأيت عمر الأزدي لعنة الله عليه أقبل من أقصى القوم وقد أخفى سيفه تحت ثيابه أخفى سيفه تحت ثيابه. قلت إلى أين تريد؟ قال أريد أن أدخل الحسين بهذا الغلام. قلت سود الله وجهك، لو قتل جميع أولادي لما عاقبته ولا أقتله، والله لأتركه. يقول فما التفت إلي وأقبل إلى القاسم، والقاسم كان غافلا يشد بشسع نعله، وإذا من خبيث أيها المؤمنون يرفع سيفه ويضرب القاسم من قفاه حتى وقعت الضربة على رأسه. أيوا سيدا رحم الله من نادى وشهيدا. أيوا مظلوما صاح ادركني يا حسين. مشى إلي أبو عبد الله حمله إلى المخيم، جابه ومدده ما بيه الأخوه. يا عاد عيتهم يا ولي وأمه، وباس ما سمعان الإسوان صوت. اجت ما تصيح الله اكبر. قعدت عند راسه صاحت العرب غادة. عاد العرب لما يزفوا يزفوا بون، وعمام الولد كلهم يحضروا. يقول عاد العرب لما يزفون يزفون، وعمام الولد كلهم يحضروا، وشباب السلف كلهم يأوسون، وشوباش للعريس يهدون. وانت يا يما بخطة الكون. تقول لا وحيد وعز عندي ابن العذاب. ايه يا ابوي ايه وحيد وعز عندي ابن العذاب، وانا ردت البخور الايام. أنا ما ظليت بك شيح نصيبي، وظل أشحن صبر فرقاك والهام. انحنت الأم على ولدها والنساء، والله يساعدها هاي الأم. أنوح عليك الجولة على القاسم، ها جولة على الشباب، وهاي نهديها ثوابها إلى أرواح الشهداء، الشباب اللي ضحوا بأنفسهم الغالي العزيز. تروح شموع إلى قبورهم إن شاء الله. دير بالك وياي. يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني. الله، انا بس اقرا علما، انا اقرا واقول وين الفاجد الشبان، وين الضايج اللوعه، هاي ام جاسم العريس بالعريس مفجوع. وين الفاجد الشبان خل وياي تتعنى، لم جاسم نريد الروح نساعدها على الونة، ونرد الحوفة العريس ونجيم بحوف تحنى. ولقينا أم الشباب تجول على ابنها والعقوم مذهول، تنعى على الولد وتقول يا شمامة المن سباح هرشة شمد مقطوعة لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها وشفنا جثة العريس والله لقينا ام الشباب تجول وقمنا نجول وياها نجول نجول وياها ومن شفنا جثة العريس أسهامونا بالمزروعة مزروعة يا يقول بين اللطم والصايح وبين الدمع والحسرة اجت عمة العريس زينب شافت العشرة ولقت شمع العرس داوي وصاحت زينب بعبرة شنه الشمع ويا البيان احنا وعرس جاسم وين لا يسمع اخوي حسين ويطفي الجميع ويطفي الشمع بدموعه اتقل ولا ميت اظل معاك عدله والله اظل معاك عدله ولا ما ولا ميت او قلب بنار فقدك ولا مات يا يما جاز عرسك يا يما جاز عرسك ولا مات يا يما جاز عرسك ولا وعجنت يا جاسم وعجنت حنتك بداية يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زمان بيك دول ابني دول ابني زمان بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة شالبلوى مثلها ما شفت بلوى يا ابني لعند الموز مذبني تذبل بيك تسعى من الشغر شالت ونالت من فجين الحمل ما نالت أمك جابتك يمدلل وحالت ويوم البيصرت يا شبل شي ابني شي ابني صيارك والهدم حالي وازمادك يا شمامة وسهر ليلي منك خابت امك ليش يا ويلي ما قلت حقها وتطالبني اطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك واطلبك باللبن من درة الغلا نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك ما هو رباك يا مدلل اتعبني اتعبني صيارك غير اللوني وربيت على صدر ومر علمتوني حسبت حساب وحسابي طلع دوني على راسي بيوت مشيدة تبني تبني البيت لامك وجعي دمك تصابحنا وتجيب الواجب بصمك يا ريت القبر ضمني قبل ما ضمك الموت الموت يا ابن وياك يرغبني يرغبني الكبر سني وشوف سهيل وراح الحيل مني وجري ببعيد يا ابني من تجي الشباك يا ابني من تجي الشباك يوم العيد صار اللوح يوم العيد يضربني يضربنا العزا واللوح بالهجري يا شمام تولت الهوى اليسري محمي الظهر ما خمل الكبر تدري يا ابني لعد كبرة السيبني يا ابن الفاج لا تكثر لهم خلفات او تدري تموت ام الولد لو مات يا ابن الباي وانا وسهر ليل الفاج يا ابن قول ليش ما تقعد تحاسب لي أبيات الدعاء هيا جان ويا ويا رملة وياها على وليت على الشباب الله يحفظ شبابكم يا الله اي والله تقل انا الوالدة وانت ضينا انا الوالدة وانت ضينا والوالدة تطلب ربا يا ابن طفى عين ضوى والله يومك الوحيد ما والله يومك الوحيد عما وطلونها وحنها وجاسم نحل ضموعي اي والله روحي ما بطل وانا وحن وجاسم نحل ضموعي وحن شباب وعفر جفوفه وحنه تحنى بدمعته ودم المنية ولا مال لرتك ما عدد الدنيا شو اسوي بالمال يا ابوي فدوى الدنيا كلها لقلامة ظفرك يا وليدي شو اسوي بالمال موي ولا مال انا ردك ما يرد الدنيا ولا مال اتخبرني لو وقع حملي دير بالك على مهمتك يا ابوي دير بالك مهمتك ربتك وحفظتها ومثل الشجره تسقيها تقعد بفيك يوم من الايام تعود عليها اتعابها قال موسى يا رب اوصني قال اوصيك بامك قال اوصني قال اوصيك بامك قال اوصني قال اوصيك بابيك قال ليش بامي مرتين وصيت لابوي مره واحده قال لأن الأم حملتك وغنى على وتحملت الأتعاب ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال اتحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خافت ظنوني ولا مال ولا وقت الضيج يا ابن الطعيج نسألك اللهم وندعوك ارفع عليكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم انا صار اكثر من ساعة اقرأ من قلبي ولله والله يعلم بالسرائر والضمائر وأطلب من الله بحق القاسم هذا الشاب اللي ضحى بشبابه في سبيل الله أن يحفظ شبابكم يا أبويا ويحفظ آباكم ويوفقكم وأولادي أريدكم تصيرون يعني من أهل الإيمان والأخلاق والإخلاص وتنشدون بالحسين سلام الله عليه اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرهم على الكافرين توجه للحسين السلام عليك يا أبا عبد الله